جاء الله من الآمنين المطمئنين المستكبرين في الجنة سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. إخواننا نجتهد مع المجتهدين في الصلاة على النبي، كل واحد بيحصل اليوم 1000 مرة صلاة على النبي بإذن الله عز وجل. أصبحت في إيدك اشتغل في الصلاة على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان Thank you. يشفع فينا أعظم من يشفع فينا Yeah. أمن يا قاصد طيب المدينة غير جمالك النظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعقد النذر معكم بعض يوم، وساعة غيركم عام فعام، وعقد النذر معكم بعض يوم، وساعة غيركم عام فعام. أود بأن أكون لكم شريسا، أود بأن أكون لكم شريسا، ويُنصر لي بربعكم خيام، فداعوا بالوصال، فداعوا بالوصال مغيظ حب، يهيم بكم إذا جن الظلام. واحفظ علينا نعمة الإيمان. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا جميعا. يقول الصحابي الجليل: رأيت عمر يجول ليلا ملثما وقد تولاني العجب، فقلت له: تقصد من؟ فقال: أبناء الأعراب. أراقب الظالم والمظلوم لكي لا أكون عند ربي ملوما. هذه مدرسة سيدنا النبي، أراد الرجوع فوقف قليلا، إنما رأى عجوزا وحولها الأولاد يبكون من الجوع والخوف وضيق المؤونة، كرام. فدنا إليها عمر قائلا: بالله اسكتينا أطعمينا. فنظرت إليه وقالت: ما هذا بطعام يا أخينا؟ بل هو علالة لهم تشغلهم قليلا لكي يكف البكاء وينتظروا طويلا. فنظر عمر إلى القدر فوجد فيه حجارة وماء غلا عليها فاسود من بخاره الهواء فصاح قائلا ما هذه الحالة لما لا تذهبي لأمير المؤمنين صاحب العدالة يترك مثلي ما لها زوج ولا أب ولا طعاما فقال لها عمر وما يعلمه بحال فنظرت إليه وقالت وما تلك فعال المالك هو ما دول تلاميذ نبينا قال لها صدقتي علي للصغار وانتظري عودتنا وسارا وقال لابن مسعود أسرع أسرع معي يا رفيقي لكي نحمل التقيطي فذهب كي أريحه من حملة فقال لي من ترى يحمل في القيامة عني ذنوبي وهي من فرط الزلل تزيد عن جبل رضوى لعمري في الثقل يا كرام فأوقد النار عمر ونضج الطعام فأطعم الأطفال ولاطفهم ثم ناموا وصاح قائلا للعجوز بجواب أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بكم تبيعيني غلامتك يا خالة فقالت له بعشرين درهم حلالا وشهد علي وابن مسعود تلك العدالة يا سعادة من صلى على النبي وآلى يا كرام نبينا رب الشعوب ولا مدارس عندهم وكفاه قرآن الكريم مجالا والمرضعات أخذنا أبناء الغنى ويتيم مكة زين الأطفال فعليه الصلاة بدءا وختما ليعم الرضا صحبا وآلا شهر الربيع وفالا إن مات جسمك فالهوى يحييك جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Say.